Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma firlana wa li syaihina wa li walidina wa li jami'al muslimin. Qala al-mu'alif rahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fit darain. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharifunahu min ba'di ma'akaluhu wa hum ya'lamun. Yuridun an yubaddilu kalam Allah. قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَقَوْلُهُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الآيات التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على القرآن وعقيدة أهل السنة فيه. وكنت ذكرت لكم في الدرس الماضي أن أهل السنة يقسمون المعتقد فيما يتعلق بصفة الكلام إلى أصل الصفة وإلى الكلام على القرآن. قدم معنا الحديث حول صفة الكلام من حيث هي، واليوم نتحدث عن القرآن وعقيدة أهل السنة فيه، والعلاقة بين القرآن وبين صفة الكلام أن هي علاقة العموم والخصوص، العموم والخصوص المطلق. فالقرآن كلام الله، وليس كل كلام الله قرآنا، فالقرآن هو فرد من أفراد كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا فكلام الله أعم من ذلك. كلام سبحانه التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى الزبور، وكلام الله تعالى منه الكوني ومنه الشرعي، وكلام الله لا ينفد ولا ينتهي سبحانه وتعالى، وكلامه كثير. واضح؟ فهذه العلاقة بين القرآن وبين صفة الكلام. ونحن سنقرأ في كلام الشيخ رحمه الله الحديث حول القرآن وعقيدة السنة، ونذكر إن شاء الله ما يحتاج إلى تتميم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وإن أحد من المشركين إلى آخره. هذه الآية الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين الدفة المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. نعم، هو ظاهر كلامي هنا نسبة أن الأشعرية يقولون أنه عبارة وحكاية، مع أن مذهب الأشاعرة أنه عبارة، يقول هو عبارة عن كلام الله، وأما الحكاية فهو مذهب الكلابية، هو مذهب الكلابية، هم الذين يقولون أنه حكاية عن كلام الله. نعم. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها من قبل، وقلنا الفرق بين إضافة الأعيان وإضافة الأوصاف، تكلمنا في بداية الدروس على المسألة، وقد مرت معنا في كتاب التوحيد بما لا حاجة إلى إعادته. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك. طيب. لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من بلغه مؤديا والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلاما لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما والله تكلم به أيضا بصوت نفسه فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. نعم، هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيها خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقرآن. يقول الشيخ رحمه الله خلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، وهذا أمر تواتر عن السلف. ولو راجع طالب العلم كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي رحمه الله لوجد أنه يحكي هذا الكلام عن أكثر من 550 عالما، أنه كلام الله منزل غير مخلوق من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمنه. هم يحكون إجماعات ثابتة ومتيقنة لا يجوز مخالفتها. قوله منه بدأ وإليه يعود، هذه العبارة فيها وجهان صحيحان. تقول منه بدأ، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ هذا القرآن، وهو الذي تكلم به ابتداء، هو الذي أنشأه سبحانه وتعالى. ويصح أن تقول منه بدأ بدون همز، منه بدأ من البدو وهو الظهور، من البدو وهو الظهور. فالقرآن إنما خرج من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به، لم يتكلم به غيره سبحانه وتعالى. قوله وإليه يعود، فيه لأهل العلم تفسيران معنى هذا. إليه يعود أي أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى حكما ووصفا، فتكون هذه الجملة تأكيدا للجملة السابقة. وهناك معنى آخر هو أظهر، وأنها أن إليه وإليه يعود أي في آخر الزمان عندما يتعطل العمل به ويعطل الناس العمل بالقرآن ويهملون القرآن، هو شيء عزيز على الله يرفعه الله تعالى كما جاء في الأثر، يسرع على القرآن في ليلة فلا يبقى منه شيء لا في الصحف ولا في الصدور، فيرفع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ثابت في أحاديث أو في آثار عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق كثيرة ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فيصح هذا المعنى ويصح ذاك المعنى. قال منه بدأ وإليه يعود والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو كتبه في المصحف هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله، فكما يقول العلماء الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. واضح؟ فالمداد والأوراق والجلد هذه مخلوق، أما المكتوب المعنى المكتوب أو اللفظ المكتوب هذا ليس مخلوقا بل هو كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز نسبته إلى المخلوقين. هذا هو خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن. المخالف لأهل السنة والجماعة طوائف ولهم أقوال كثيرة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثاني 9 أقوال للطوائف المخالفة أهل السنة في القرآن، لكن أشهرها قولان. أشهرها قولان، القول الأول قول من قال إن القرآن مخلوق، هذا قول الجهمية والمعتزلة، هذا قول الجهمية والمعتزلة هو قول أكثر المتكلمين. وفي الحقيقة أنه هو القول الذي يرجع إليه القول الثاني كما سيأتي. وهناك فروق بين المعتزلة والجهمية في هذا المسألة لكنها فروق يسيرة، وهم يجتمعون على القول بأن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. وهذا القول أيها الأخوة قول من البشاعة والقبح بمكان عظيم، ويلزم عليه لوازم باطلة كبيرة تدل على أنه قول محدث مخالف للحق. من هذه اللوازم أن القول بأن القرآن مخلوق يلزم منه نفي الإلهية عن الله تعالى، أن الله ليس إلها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أبطل إلهية عجل بني إسرائيل بأنه يتكلم، وهؤلاء الذين يقولون إن كلام الله مخلوق يقولون الله لا يتكلم. الله سبحانه وتعالى قال عن عجل بني إسرائيل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. فإذا قال قائل بهذا فإنه يلزم عليه أن ينفي الإلهية عن الله. الأمر الثاني أنه يلزم عليه نفي الربوبية عن الله تعالى، فإن الله تعالى إنما يخلق بماذا؟ يخلق بكلامه. إنما أمره لشيء إذا أراد، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. فإذا كان الله لا يتكلم معناه أنه لا يخلق، والذي لا يخلق لا يصلح أن يكون ربا، كما قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وذكر من صفات الصفات الأربعة التي مرت معنا في كتاب التوحيد التي اشتركت فيها الآلهة التي عبدت من دون الله أن من صفاتها أنها لا تخلق وأنها تخلق. فإذا كان الله لا يخلق لا يصلح أن يكون إلها. اللازم الثالث أيضا أن من قال بهذا القول يلزمه لازم شنيع وقبيح جدا، وهو أن بعض صفات الله مخلوق، والصفة إنما الصفة تأخذ حكم الموصوف. فإذا كانت الصفة مخلوقة معنى أن الله مخلوق، وإذا كانت الصفة غير مخلوقة معنى أن الله ليس مخلوق. فالقول بأن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مخلوقة هذا قول يلزم عليه الكفر، لازمه الكفر، لأنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى أن بعض صفاته مخلوقة والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. اللازم الرابع نفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكارها، يلزم عليه نفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار هذه الرسالة، لأنه قد جاء في السنن والمسند بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على قبائل العرب في الحج ويقول: ألا رجل يحملني إلى قوم حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهو يبلغ كلام الله، إذا كان الله لا يتكلم معناه يبلغ إيش؟ ما عنده رسالة إذن. فينكر بهذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. اللازم الخامس تكذيب القرآن. القرآن أثبت أنه كلام الله، ما قال إنه مخلوق. اللازم السادس نسبة النقص إلى الله، إذا كان الله لا يتكلم معنى أنه ناقص، لأن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. اللازم السابع نفي صفة ثابتة في القرآن، يلزم على هذا القول أنهم ينفون صفة ثابتة في القرآن والسنة، ويكفي بهذا أو كفى بهذا قبحا وشناعة على أهل هذا القول الباطل. الأمر السادس أو الأمر الثامن عفوا الثامن الانسلاخ من الشريعة، إن هذا لو فتحنا هذا المجال يلزم على هذا فتح باب شر على الأمة، فتح باب للزنادقة الذين يتأولون الكلام ويتأولون النصوص الشرعية على أهوائهم، فيقول القرامطة الصيام معناه كتمان أسرار شيوخنا ومعممينا وكبارنا، والحج معناه قصد وزيارة أضرحة ساداتنا وقاداتنا، وهكذا كما يقول الزنادقة. فنفتح لهم بابا ليؤولوا النصوص الشرعية الواردة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هؤلاء الذين قالوا بهذا القول إن القرآن مخلوق هل لهم دليل؟ نقول نعم، تمسكوا ببعض ظواهر النصوص، منها قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فقال القرآن شيء، أليس القرآن شيء؟ نقول نعم، بل القرآن شيء. إيش هو الشيء؟ الشيء هو الموجود أو ما يمكن وجوده، هذا هو الشيء. فقال القرآن موجود، إذن هو شيء، والله تعالى قد قال الله خالق كل شيء، هذا عام، واستدلوا بهذا على أن القرآن مخلوق، وهذا في الحقيقة باطل، استدلال باطل. لماذا؟ لأننا نقول الله خالق كل شيء مخلوق، خالق كل شيء هو من المخلوقات، أما صفات الله ليست مخلوقة، قد يقول قائل طيب كل هذه ماذا نفعل فيها؟ نقول كل في كل مقام بحسبه. انظر مثلا إلى قول الله تعالى وأوتيت من كل شيء بشأن ملكة سبأ، هل هي أوتيت ملك سليمان مثلا؟ لا. في قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات والأرض والجبال؟ لا. إذن دمرت الشيء الذي أمرها الله بتدميره. أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك عادة، فكذلك هنا الله خالق كل شيء هو مخلوق، وأما القرآن فليس داخلا في هذا العموم لأنه من صفات الله، وإلا سيلزمهم لازم خطير على قولهم هذا. فنقول الله خالق مثلا خالق الطول والقصر والبياض والسواد والجمال والقبح، فليتصف الله بهذه الصفات، إن الله خالقها، كما أنه خالق القرآن، وأنتم تقولون القرآن صفة الله وهي مخلوقة، واضح هذا؟ فهذا هو قول أولئك. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أكد صفة الكلام بمؤكد يرفع احتمال المجاز والسهو عند أهل اللغة، هو المصدر. وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مصدر، والمصدر من فوائد عند علماء اللغة أنه يرفع احتمال المجاز. هم عندما يأتون إلى مثل هذه الآيات يولونها، كلمه بمعنى جرحه بأظافير الحكمة، كلمه بمعنى خلق الكلام في الشجرة حتى كلمته، يقول هذا مخالف لمقتضى لسان العرب الذي إذا جاء بالمصدر في كلامه فإنه يرفع احتمال المجاز واحتمال السهو. هذا باختصار أصحاب القول، أصحاب القول الأول. القول الثاني هم الذين أرادوا التوفيق بين مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية، وهم الكلابية والأشاعرة، فأتوا بقول لم يسبقهم إليه أحد من المسلمين، واضح؟ بل من المسلمين ومن الكفار، كما يقول ابن قدامة رحمه الله، قال إن الكلام النفسي لا يعرف ما قال به أحد قبل الكلابية والأشاعرة. على كل حال هؤلاء قالوا إن كلام الله صفة ذاتية. ما معنى صفة ذاتية؟ أي قائمة بذاته سبحانه وتعالى، والله عندهم تكلم في الأزل، وكلام الله شيء واحد، سواء منه الخبر والاستخبار والاستفهام والإنشاء، الأمر، الطلب، الحكايات، صفات الجنة، صفات النار، الأمر بالصلاة، الأمر كله شيء واحد لا فرق بينه، والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها شيء واحد، لكن إذا عبر بلغة سمي باسم مخالف لاسم الأخرى. هؤلاء أيها الإخوة الكرام ذهبوا إلى هذا القول وأرادوا به التوفيق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب المعتزلة، فأتوا بهذا القول الغريب، وتمسكوا في قولهم هذا ببعض الأشعار التي قيلت أو نسبت إلى بعض العرب، وهو قول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تمسكوا بمثل هذا القول وقالوا إن الكلام هو الكلام النفسي، ولا تعرف العرب في لغتها الكلام إلا الكلام النفسي، واستدلوا بمثل هذا البيت. ونقاش أهل السنة والجماعة لهم في هذا الاستدلال يتلخص في النقاط الآتية. الأمر الأول أيها الإخوة الكرام أننا نقول من العجب العجيب كيف تتركون الأحاديث الواردة في الصحيحين بحجة أنها أخبار آحاد، ثم تتمسكون بأشعار يروى ويقال إنها من قول الأخطل، مع أنه ليس هناك إسناد لها أصلا، بل أئمة اللغة ينكرون أن الأخطل قالها، وتبنون عليها معتقدا، وتفاصلون فيها أهل السنة والجماعة في مسائل خطيرة من مسائل الاعتقاد. وإذا جاء السني بدليل من الصحيحين حديث أحد الصحيحين تقول لا هذا حديث أحد لا يستعمل في العقائد، إن العقائد يراد بها الجزم، يقصد بها الجزم، وهذا يفيد الظن. ثم تأتون إلى مثل هذا الذي ليس له إسناد، لا حتى الإسناد موضوع ما هو موجود له تستدلون به، ليس هذا من التناقض؟ فلا، إن هذا من أعظم التناقض. الوجه الثاني أن نقول لا نسلم أن الأخ قال بهذا، نتحداكم أن تأتوا بإسناد واحد ولو بإسناد مسلسل بالكذابين والوضاعين، أن الأخطل قد قال هذا الشعر أو هذا البيت. ولهذا قال ابن قدامة إن شيخه أبا محمد الخشاب فتش ديوان الأخطل فلم يجد هذا البيت فيه. الثالث أن نقول الأخطل لو سلمنا أنه قد قال هذا القول وأنه متواتر عنه، كيف نترك كلام الله وكلام رسوله ثم نستدل بكلام الأخطل؟ ثم الأخطل إنسان نصراني، والنصارى قد ظلوا في باب الكلمة، في باب كلام الله، النصارى عندهم ضلال، أليس كذلك؟ في قول الله تعالى وكلمته ظلوا في هذا، فكيف تستدلون بكلام هؤلاء الضلال؟ وذلك شيخ الإسلام رحمه الله هناك في الإعلامية قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال أخطلوا، فيترك هذه النصوص المحكمة الثابتة ثم يأتي إلى كلام النصراني ويستدل به. الوجه الرابع أن بعض العلماء قال إن هذا البيت وقع فيه تحريف، وأصل الكلام إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، إن البيان مع الفصاحة والبلاغة نعم هي محلها الفؤاد، محلها القلب، ثم اللسان هو الذي يعبر بعد ذلك عن البلاغة والفصاحة التي في قلب الإنسان وفي صدره. طيب، بقي بعض الأدلة ينبغي أن تنتبه لها يا طالب العلم يستدل بها هؤلاء، منها قول النبي صلى الله، قول الله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم. كذلك حديث الصحيحين إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. كذلك قول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا مبايعة أبي بكر، قال فزورت مقالة في نفسي، زورت مقالة معنى جهزتها ليتحدث بها. فهذه النصوص دلت على أن الكلام هو الذي يكون في النفس، والجواب عن هذا سهل، أن نقول الاستدلال بهذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا نتكلم عن جزئية معينة ليست هذه النصوص واردة فيها، نحن نتكلم عن مطلق الكلام. الكلام إذا أطلق في لسان العرب هل يراد به الكلام النفسي أو كلام الذي يكون من لسان؟ هذا نزاعنا. وأما التقييد فنحن لا ننكر أن الكلام قد يطلق على الكلام النفسي بالتقييد، فتقول تكلمت في نفسي أو تكلمت مع نفسي، هذا لا إشكال، نحن لا ننكر هذا. لكن الكلام المطلق وهو محل النزاع، الله تعالى أطلق فأجره حتى يسمع كلام الله مطلق، هذا هو مكان النزاع هنا. هل هذا الكلام المطلق هنا يراد به الكلام النفسي أو يراد به الكلام المعروف الذي عند الناس؟ أضف إلى ذلك أن الحديث الذي استدلوا به إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ثم قال إيش؟ ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم. انظر، هذا الحديث يدل على بطلان استدلالهم، الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. طيب، نقول سلمنا لكم أننا ليس عندنا قدرة على رد هذه الأدلة التي قلتم، أجيبوا لنا عن دليل النداء. ماذا تقول في دليل النداء؟ نحن نقول النداء مر معنا أنه في اللغة هو الحديث بصوت مرتفع. إيش تقولون في النداء؟ إن الله ينادي وناديناه، إيش تقولون فيه؟ هل ستقول النداء أيضا كلام نفسي؟ هذا ما يمكن، ما يمكن تأويله هذا، لأن النداء في لغة العرب لا بد فيه من صوت مرتفع. لو أنا قلنا الإنسان قم نادي بالأذان مثلا، قم أذن لنا، فقام الرجل قليلا هكذا ساكت، ثم جاء وقال خلاص انتهي، أي ما سمعنا شيئا، قلت أنا ناديت خلاص في نفسي، هل هذا يقبل منه عربي هذا أو من يفهم اللغة العربية؟ أبدا لا يقبل منه هذا أي عاقل. لماذا؟ لأن النداء لا بد فيه من الصوت والرفع فيه والجهر به. هذا دليل محكم لا يستطيع هؤلاء القوم أن يتفلصوا وأن يتخلصوا منه. فبهذا أيها الإخوة الكرام خلاصة القول في هذه المسألة، والمسألة في الحقيقة تحتاج إلى بسط أوسع من هذا. نعم. قال: وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، القرآن يقول قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، فهما مصدران لقراءة. ومنه قول حسان يرثي عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي وقراءة. القرآن والقراءة مصدران صحيحان لقراءة. نعم. قال: ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، المكتوب بين دفة المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأكثر سورة منه. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، في هذه الآيات الكلام على صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. والناس في مسألة الرؤية يا إخوة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: طائفة نفت الرؤية في الدنيا والآخرة، نفت الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الجهمية المعتزلة ومن لف لفهم. الطائفة الثانية من أثبتت الرؤية في الدنيا والآخرة وهم غلاة الصوفية. الطائفة الثالثة هم أهل السنة والجماعة الذين نفوا الرؤية في الدنيا وأثبتوها في الآخرة. ولأهل السنة والجماعة أدلة كثيرة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، منها قول الله تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه أثبتت الرؤية الآخرة ونفتها في الدنيا. ذلك الآية السابقة: قال ربي أرني أنظر إليك، قال انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. هذا يدل على أن الرؤية لا تكون في الدنيا لكن تكون في الآخرة. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان لا يطيق أن يرى الله تعالى في هذه الدنيا. إذا كان الجبل بقوة الجبل وصلابته، أما تجلى له الله سبحانه وتعالى اندك وانهدى وتحطم، فكيف بالإنسان؟ ولذلك الإمام مالك رحمه الله كما ذكره القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك قال: لا يرى ما يبقى بما يفنى، لا يرى ما يبقى وهو الله بما يفنى وهي العين، لكن في الآخرة يرى ما يبقى بما يبقى. العين في الآخرة تبقى، فسيراه الإنسان، سيرى ربه بعينه التي تبقى، لأنه ليس هناك فناء. إذا بعث الإنسان ليس هناك فناء. والعلماء رحمهم الله قد ذكروا أدلة كثيرة على إثبات صفة الرؤية، منها ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وغيرها أدلة أخرى سأذكر بعضها. كذلك الإجماع على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ورؤية الله يوم القيامة في موضعين: في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، في عرصات يوم القيامة وفي الجنة. وقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية دليل قوي على رؤية المؤمنين لله يوم القيامة. وذلك من معرفة ذلك تكون من خلال فهم قاعدة لغوية ذكرها علماء اللغة، منهم الإمام ابن القيم ذكرها في كتاب إحاد الأرواح، وهي أن نظر الفعل هذا نظر في اللغة جاء على ثلاثة أضرب. جاء الفعل متعديا بفي، تقول لا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فتكون نظر هنا بمعنى تفكر. وجاءت نظر متعدية بإلى، أولم ينظروا إلى الإبل، كذلك هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وهذه معناها الرؤية البصرية الحقيقية بالعين. وهناك نظر بمعنى انتظر التي لا تتعدى، انظرنا، أقول انظرنا واسمعوا أي انتظروا انتظرنا، واضح؟ فهذا من جهة اللغة. فكيف إذا ضممنا إلى هذا الأمر قرائن أخرى؟ شوف هذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من خلال القاعدة نظر هنا بمعنى أبصر. أضف إلى ذلك أنه ذكر الوجه، وجوه، والوجه هو محل العينين. أضف إلى ذلك أنه أضاف إليها النظارة وهي الجمال، وجوه يومئذ ناظرة معنى جميلة، لما رأت وجه، لما رأت الله سبحانه وتعالى ورأت وجهه الكريم الجليل العظيم انعكس في وجهها نور وبهاء وجمال. هذه ثلاث قرائن تدل على أن نظر هنا بمعنى أبصر التي هي البصرية الحقيقية، ولا يجوز تأويلها بشيء آخر، كما أنه لا يجوز تأويل قول الله سبحانه وتعالى فانظر إلى طعامك وشرابك، انظروا إلى ثمره إذا أثمر بغير البصرية، كذلك هذه الآية. كيف تفهم انظر إلى حمارك؟ معنى انظر بعينك، فكذلك هنا، ما الفرق بينهما؟ ليس هناك فرق بينهما إلا عند أولئك الذين امتلأت قلوبهم بالأمراض والشبهات والشهوات. طيب، هناك أدلة أخرى تدل على الرؤية غير ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، منها قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، كذلك قوله فمن كان يرجو لقاء ربه. قد يقول قائل أي ما وجه الشاهد؟ نقول اللقاء، ذكر ثعلب إمام اللغة أن اللقاء لا يكون إلا عن رؤية، في الإجماع قال أن اللقاء يتضمن الرؤية. تقول لقيت فلان، معناك رأيته، كيف لقيته وأنت ما رأيته؟ لا يمكن هذا من جهة اللغة. طيب، نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، هذه الآية تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. نعم، وهذا في الحقيقة اضطراد، وإن كان المعتزل أهل باطل وأهل ضلال، لأن هذا اضطراد على مذهبهم، طردوا مذهبهم، هم ينفون العلو إذن ينفون الرؤية. وهذا يدلنا يا إخوة على قبح البدعة، أن الإنسان إذا ابتدع بدعة تتسلسل الأمور معه، إذا أصلا بدعيا يتسلسل بعد ذلك وتتولد البدع وتتوالد وتتكاثر. شوف هؤلاء لما نفوا صفة العلو اضطروا إلى نفي الرؤية، ليش؟ لأنهم ينفون الجهة، ما في جهة. ولو أثبتوا، لو جاءوا يقولون الله يرى، معناه يرى في جهة، لابد في جهة. كيف تراه وليس في جهة؟ هذا الذي تراه وليس في جهة عدم، لك سيأتي تشنيع المعتزلة على الأشاعرة، فالمعتزلة طردوا مذهبهم. نعم. قال واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله رؤيا لن تراني ولكن انظروا إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة. طيب، قبل هذا، هنا المعتزلة استدلوا بقول الله تعالى لن تراني، واستدلوا أيضا قوله لا تدركه الأبصار. والإشكالية عندهم في هذين الدليلين يا إخوة، أن في الإشكالية عندهم في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار أنهم فسروا الرؤية بالإحاطة، فسروا لا تدركه مع لا تراه، وهذا غير صحيح. نحن نقول هناك فرق بين الإدراك والإحاطة وبين الرؤية، هناك فرق. الإدراك والإحاطة شيء واحد، أما الرؤية غير الإدراك والإحاطة. بمعنى آخر، بعبارة أخرى، نقول لا يلزم من الرؤية الإدراك والإحاطة، لا يلزم. فالإحاطة والإدراك معناه رؤية الشيء من جميع جوانبه وجهاته، وليس هذا لازم للرؤية. مثلا أنت تقف أمام البحر الذي له ساحل عظيم، أنت ترى البحر، لكن هل تحيط بالبحر؟ لا. فهمتم هذا؟ إذن هذا أمر الأول، وهذا يرجع فيه الإنسان إلى القواميس، ستراهم هذا أنهم يفسرون الإحاطة بالإدراك والإدراك بالإحاطة، لكن لا يفسرونها بالرؤية. أضف إلى ذلك يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الإدراك والرؤية في قوله سبحانه وتعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. هل موسى هنا ينفي الرؤية؟ لا، لأن الرؤية ثابتة. فلما تراء الجمعان، ذكر أن الجمعان تراء، كل واحد رأى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فنفى إيش؟ هل نفى الرؤية ونفى الإدراك؟ الإدراك قطعا. ولذلك الله تعالى قال: لا تخاف دركا ولا تخشى. فلو كان الإدراك هو الرؤية، معنى أن الله أخلف وعده لموسى، فإن بني إسرائيل قد رأوا فرعون، فرعون قد رأى بني إسرائيل. إذن هذا يدلنا على الفرق بين هذا، بين الرؤية والإدراك، وبين الرؤية والإحاطة، بين الإحاطة والإدراك، وبين الرؤية. الدليل الثاني قولهم هنا في قول الله سبحانه وتعالى: لن تراني. قالوا إن لن هنا تفيد التأبيد، قالوا لن هنا تفيد التأبيد، وهذا قول لا يعرف في اللغة العربية، قول لا أصل له باللغة العربية أن لن تفيد التأبيد. ولذا قال ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعبدا. بل ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بدائع الفوائد عن السهيلي أبو القاسم السهيلي، وهو من أئمة اللغة، قال: إن العرب لا تنفي بلن إلا ما كان ممكن الحدوث، إن العرب لا تنفي بلن إلا ما كان ممكن الحدوث، ولا ينفون بلن إيش؟ الشيء المستحيل. طيب، ثم نضيف جوابا آخر على هذا الاستدلال، نقول في قول الله تعالى: الله سبحانه وتعالى قد ذكر لن وذكر لفظ أبدا كقوله سبحانه: ولن يتمنوه أبدا. لو كانت لن تفيد التأبيد، ما فائدة أبدا؟ ما فائدة أبدا؟ خلاص، لن تكفي أن تفيد التأبيد. قد يقولون: لا، لن تفيد التأبيد، وأبدا تفيد تأكيد التأبيد. نقول: جميل، مع ذلك لو سلمنا بهذا نقول تفيد التأبيد في الدنيا، وهذا وارد في القرآن. الله تعالى في هذه الآية: ولن يتمنه أبدا، أي الموت، ومع ذلك قال عنهم بعد ذلك في القيامة: وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، تمنوا الموت. هل في تناقض في القرآن؟ نقول: لا، لن يتمنه أبدا في الدنيا، وأما في الآخرة لما يعين العذاب والشدة والألم سيتمنه الموت. فهمتم هذا؟ فنحمل هذا قول لن تراني على الدنيا، وإثبات الرؤية على الآخرة، فيوافق مذهب أهل السنة. هذا كله على التسليم بأن لن تفيد التأبيد، ونحن لا نسلم أصلا بهذا. نعم. قال: وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف أو التجلي حتى كأنها رؤية عين. نعم، الذين يقولون يرون من جميع الجهات، هذا قول مخالف العقل. يمكن ترى الشيء في جهات كلها في وقت واحد في لحظة واحدة، هذا لا يمكن، مستحيل عقلا. تمام. والذين يقولون يرى لا في جهة، أيضا مستحيل عقلا، لأن الذي يرى لا في جهة هو العدم الذي لا وجود له. ولذلك تسلط الأشياء المعتزل عليهم وسخروا منهم كثيرا: كيف تقولون يرى لا في جهة؟ شو هذا الشيء الذي لا يرى في جهة؟ لا في جهة، هذا عدم. وسخروا منهم وتسلطوا عليهم بسبب هذا الأصل الباطل. فلنقول إيش هو الصحيح؟ الصحيح أن الله يرى في جهة العلو. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا تشبيه من جهتين: من جهة أنه يرى في جهة العلو، وأنه يرى بوضوح لا خفاء فيه. والتشبيه هنا إيش؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. وأما الذين يقولون إنها رؤيا بصيرة لا بصر، فهذا لا فرق بينه وبين قول المعتزلة أبدا. فالمعتزلة لا إشكال عندهم أن الله يرى بالقلب، بمعنى أن زيادة انشراح القلب وكذا، هذا لا إشكال عند المعتزلة فيه، فهذا هو قول المعتزلة، وهؤلاء موافقون لهم وإن خالفوهم في اللفظ. والعبرة عندنا بالحقائق لا بالألفاظ. نعم. قالوا هذه الآية التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم رؤيا، فإن الآية الأولى أدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم نادرة بمعنى منتدرة، وإلى بمعنى النعمة، والتقدير سبب ربها منتدرة، فهو تأويل مضحك. نعم، بل هذا ينافي نعيم الجنة، فإن الانتظار ليس فيه شيء من النعيم. الانتظار هو من أشق الأشياء على النفس، تجي تنتظر واحدا هذا شيء ثقيل عليك. بل سمت العرب أن الانتظار بالموت الأحمر، لما الانتظار بالموت الأحمر، فليس فيه نعيم، بل هذا ينافي نعيم الجنة. نعيم الجنة كل شيء فيه مباشرة، تتمنى الطيور المشوية تأتيك، تتمنى أي شيء من الذات تأتيك مباشرة، هذا ينافي النعيم، فلا يمكن أن يحمل هنا على الانتظار. نعم. قالوا أما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. نعم، وجه الاستدلال بهذه الآية يا إخوة يتضح لك من جهتين. الجهة الأولى سياق الآية، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآيات كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم ذكر ما عليه أهل الجنة من النعيم فقال على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، فأهل الإيمان ينظرون في مقابلة أن أهل الكفار محجوبون وأن أهل الكفر محجوبون ممنوعون من رؤية الله سبحانه وتعالى، فدل هنا على المقابلة. وإلا إذا كان أهل الإيمان ينتظرون لا بمعنى ينظرون، ما الفرق بينهم وبين الكفار في هذه المسألة؟ ليس هناك فرق. نعم. قال وأما طيب بقي الوجه الثاني، لحاق الآية وهي قوله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة معنى الحسن والجمال والبهاء الذي استفادته وجوههم من نظرتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحمل هنا ينتظرون أو ما لا تحمل على معنى ينتظرون أبدا لما مر قبل قليل. نعم. قالوا أما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. نعم، جاء هذا في قول الله تعالى هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، صح عن أنس وعن علي وعن جابر وعن أبي بكر تفسير المزيد هنا بمعنى الرؤية، وهذا عزاء لهم شيخ الإسلام تيمية بن القيم والبغوي وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياء يرونه، وحادث رؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو رؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق رؤية. نعم، نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. فأنت تقول مثلا البقرة تقول ليست بإنسان، هل يلزم أنها ليست بحيوان؟ لا، إن الإنسان أخص من الحيوان. نعم. قال وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها الأول وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، ولو كانت رؤية ممتنعة لما طلبها. نعم، ما لو كانت أمرا محرما ما طلبها، ولو كانت أمرا محرما وطلبها لنبهه الله عليه، لأن من عادة الله سبحانه وتعالى مع رسله أن إذا أحد وقع في شيء أنه ينبهه. فمثلا نوح عليه السلام لما سأل نجاة ابنه الله تعالى قال إنه ليس من أهل نوع من غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما كان شيئا محرما نبهه الله عليه، لو كان هذا أمرا محرما لنبه الله موسى على ذلك وقال يا موسى لا تسأل هذا السؤال إنه أمر محرم. نعم. الثاني أن الله عز وجل علق رؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. نعم، الله تعالى قال فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقرار الجبل مكانه ممكن أو مستحيل؟ ممكن. إذا المعلق على الممكن ممكن. قال الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. نعم، هذا لا يمتنع، لأن التجلي هو الظهور والبيان والوضوح، فإذا تجلى للجبل والجبل مخلوق ما المانع أن يتجلى يوم القيامة للبشر؟ لا مانع عقلا. نعم. قال وأما قولهم إن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع رؤية أصلا فهو كاذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم. ما شاء الله، نقف عند هذا القدر. الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.